الأمل ما هو أماني، الأمل مرجى صعيب، لو أعاني ما أعاني ظني بالله ما يخيب. انتهت كل الجمل، ما بقى غير الأمل، الجفا ما يحتمل، كل شيء قسمة ونصيب. انتهت كل الجمل، ما بقى غير الأمل، الجفا ما يحتمل، كل شيء قسمة ونصيب، كل شيء قسمة ونصيب. الأمل ما هو أماني، الأمل مرجى صعيب، لو أعاني ما أعاني الله ما يخيب. الأمل سر الحياة، للي مولاه ابتلاه يرفع الكف بدعاه. يا إلهي يا مجيب، يا هلي ويا لابتي، يا ذرايا وعزوتي، يا بقى يا دنيتي. والله غريب، والله غريب. الأخو يقطع أخوه، لا يبر أمه وأبوه، صحبة السوء ضيعوه، لا حسيب ولا رقيب، بعد ما كانوا سوا بالشكل والمحتوى، بينهم ذيب عوى، ضيع أفكار اللبي. يا فانية نفترق في ثانية، للدنيا فانية نفترق في ثانية. يا القلوب الحانية، دوا الجرح العطيب، دوا الجرح العطيب. انتهت كل الجمل، ما بقى غير الأمل، الجفا ما يحتمل، كل شيء قسمة ونصيب، كل شيء قسمة ونصيب. من علامات البناء اجتماع قلوبنا، بهلنا وبحبابنا، اجتماع محد يغيب. الوصل يا أهل الأصل، الوصل ليش انفصل، وش حصل فينا، اش حصل، شفنا من كيف كنا من زمان، كيف فرقنا الزمان، بيننا ما في أمان. والعدو أصبح حبيب، أصبح حبيب، أصبح حبيب. صدت نفوس البشر، صرت أقسم من الحجر، هل نساو يوم الحشر، ذلك اليوم الرهيب. يا سقى الله ما مضى، من سماحة ومن رضا، وقت ولا وانقضى، والزمان هذا عجيب. للدنيا فانية نفترق في ثانية، للدنيا فانية نفترق في ثانية. يا القلوب الحانية، دوا الجرح العطيب، دوا الجرح العطيب. انتهت كل الجمل، ما بقى غير الأمل، الجفا ما يحتمل، كل شيء قسمة ونصيب. انتهت كل الجمل، ما بقى غير الأمل، الجفا ما يحتمل، كل شيء قسمة ونصيب، كل شيء قسمة ونصيب. لأجل دنياك.